قارب للموت كل نهار تفوتني ألف فرصة دوت قلمي قديم كان كاسح حتوى مش موجود توا كسود توا عالخير مني نقماني وحسود ذايقتني لحيود تلقاني كياقود مبانتي بالوقود نتذكر لعتيت وشافني تحت غدر ليه كنت شتر عملي نسيه فيا الشر في مفتاح قجر حلو كول كان كلاك الشر وحل كان السمر في روحي المسمر شيطاني لنصر كلمة السيستام نسمع برك نشل ما تذكرني في الأيامات تدمش فيا فشل عشت الرعب في الغزرت لي بقبل بزرك مقاتل كيفي أهل الجن ركت مل كيف تتسأل خايف مني الواش تغزر له تلواش باكي في الأدواش عدو بيك أفواش مانيش من لو باش انت ضرب بفلاش طيح عينك سلت الرب علاش قلي تتنساش عملت في صغرك كي خيرك ما جاش كيف خيرك ما جيتش باش تعيش الجنة كي نديرك كامور في ثقة بينا فيش تستنى مستوانا الزنة خطوة خطوة لين نزلنا اخيب بالمراحل من اللي تعيشوا بالعذب مازلنا اكيد بكيت وبلعت وخيت ومن بعد الوعد كي طاح شفتك خيط كي رعد رجعت مبعد طرفي كميت اليوم وقارو شيت بش نهار عار نسيت مش نهار عار نسيت يعني وفيه في حزني لك حل الدفي نقرا لك كافي انا سويقر وكافي وقت الريق وفيه بحري مواج وريح حتى طرف فيه مصافيه